بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نأخذ ما يسر الله من سؤالات. طيب، عندما السؤال صعب تنزاني ولا من؟ أين السعود اليوم؟ عندما السؤال عندك فخري، مات الميت وترك أم أب الأم وأب أم أم أم أب الأم وأب أم أم. عندنا أم أب أم، وعندنا أب أم أم. إذا نزلت الأول درجة سيكون إيش؟ أم أب أم، أبو أم، أبو الأم. والثاني إذا نزلت درجة أم الأم، نزلت أب أم أم، يصبح أم الأم. من يأخذ الميراث؟ أم الأم لها وارثة، وذاك ذا رحم، فذاك يسقط. هذا هو، نعم، نزلنا هذا درجة فورث فأسقط ذاك، فأسقط ذاك، لأن ذاك من ذوي الأرحام، وهذا الآن لما نزل درجة أصبح من أهل الفرائض، أدلى بوارث، والأول لم يدلي بوارث، لم يدلي بوارث. السؤال الثاني عندك أبا أحمد، مات الميت وترك عمه وبنت أخ شقيق، عمه وبنت أخ شقيق، عمه مالها تنزل منزلة من؟ ها؟ أب. طيب، بنت أخ شقيق، شقيق، من الميراث؟ إذا اجتمع الأب والأخ، الأب صح، وذاك يسقط. هذا هو، نعم. طيب، عند من؟ عندنا بنت بنت بنت بنت أربعة، وبنت بنت بنت ثلاث، الرابع إلى الرابعة، والثانية بنت بنت بنت إلى ثلاث، ها؟ ما فيش بنت ابن، عندنا بنت بنت بنت، ها؟ الآن من الذي يأخذ الميراث؟ ها؟ الثنتين، نزلهم درجات درجات، من الأقرب الآن ومن الأبعد؟ الثلاث ولا الأربع؟ إذن الآن لما بننزل بنت، نزلنا من هناك بنت، بقي هناك ثلاث، بقي هنا اثنتان، نزلنا بنت، بقيت بنت، وهناك بقي عندنا اثنتان. إذن هذه وصلت إلى البنت درجة واحدة، والثاني ما زالت بنت بنت. هل بنت البنت ترث مع البنت؟ إذن دي تسقط. ننظر إلى الأقرب الآن، ننظر إلى الأقرب. عندنا زوجة وثلاث عمات متفرقات، من لهذه؟ عندك عفي، زوجة وثلاث عمات متفرقات، ما معنى عمات متفرقات؟ عمة الشقيقة أخت الأب من أبيه وأمه، وعمة أخت الأب، وعمها من الأب، أخت الأب من أبيه، وعمة ماذا؟ من الأم، أخت الأب من أمه. فثلاث عمات متفرقات مع الزوجة، ها؟ ترى العمات الآن متفرقات ونزلين من زرف من؟ الزوجة. هذه لا إشكال فيها، تأخذ حقها الربع، لكن العمات المتفرقات ننزلها منزلة من؟ عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم، ها؟ الزوجة تأخذ حقها وانتهت القضية. بقي عندنا العمات المتفرقات، ماذا نفعل؟ العمات بالنسبة للأب إيش يقربنا الآن؟ ها؟ أخوه، هذه أخت الشقيقة وأخت الأب وأخت الأم، إيش لهم من ميراث؟ الشقيقة كم لها؟ النصف، والأخت ماذا؟ للأب سدس تكملة الثلثين، وهذه سدس، هذه نزل هذا التنزيل، هي أخوات الأب الآن، عمات متفرقات هي أخوات للأب، ما هي عمة واحدة بحيث ننزلها منزلة الأب يأخذ لها، لكن إذا تفرغنا ينزلنا منزلة الأخوات لأب، كما أن الخالات المتفرقات ينزلنا منزلة من؟ الأخوات للأم، أخت شقيقة، أخت الأب، أخت الأم. بارك الله جزاك الله. بقي سؤال؟ نعم. سيأتي معنا إن شاء الله إذا مر الإنسان بمقابر المشركين هل يبشرهم بالنار؟ ذكر الشيخ الألباني أحاديث، ها؟ ما يصلح مقبره المشركين والمسلمين معا، في سبحان الله مع أن الواجب فصل المشركين عن المسلمين، في مقبرة خاصة للمشركين مقبرة خاصة للمؤمنين، ها؟ ولهذا يقولون المرأة سبحان الله إذا كانت كتابية مزوجة بمسلم فماتت وهي حاملة به أين توضع؟ اختلفوا فيها، منهم من يقال تقبر بين المسلمين والكافرين، ومنهم من قال تقبر داخل ماذا؟ مقابر المسلمين باتجاه لا باتجاه القبلة، وولدها باتجاه القبلة اللي في بطنها، لأن عادة الولد يكون كذا، ذكروا في هذا، ولهذا ما يصلح مقبرة مشتركة للمسلمين والمشركين، ما يصلح، فلا بد تفصل. سلم على إنما الأعمال بالنية، تسلم على المؤمن، المؤمن طيب لهنا.